حصل بينها وبين زوجها خلاف، بين زوجها وبين أمها خلاف، أدى إلى أن زوجها منعها من زيارة أمها بتاتا، وتقول: لقد بلغ الأمر من سوء خلق زوجي أن قاطعني إخوتي، وتعبت نفسيا من هذه المعاملة، لكنني أعلم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة حتى لو رفض لها الخروج بتاتا من البيت، وبقيت أنتظر تفريج الله عز وجل لهذا الوضع. إلا أن والدتي مرضت مرضا شديدا ألزمها المستشفى مدة طويلة إلى الآن، وكلما طلبت منه أن يأذن لي في زيارتها قال: اذهبي ولا تعودي مرة أخرى لهذا المنزل، مع أن لي منه ولد وبنت وآخر في أحشائي الآن، وابني الصغير دائما يلح في طلب زيارة جدته وأخواله، والمسافة بيني وبين أهلي لا تتجاوز ثلث ساعة، فيوقظ عندي إلحاح ابني شعورا بالأسى والحزن لفقد أهلي وهم أحياء، فماذا علي فضيلة الشيخ تجاه هذا الوضع؟ وبماذا تنصحونني؟ وبماذا تنصحون زوجي ومن يعمل عمله؟ إن هذا الكلام مما يدمي الفؤاد ويجرح القلب ويستدر الدموع. كيف يسعى إلى قطيعة الرحم والفصل بين الولد والولد والوالد وتربية الناشئة على العقوق؟ لا شك أن هذا إذا صح ما تقوله السائلة ولم يكن بسبب منكر في الدين حمل الزوج على هذه المقاطعة أنه عمل سيء، ولكني أسأل الله وأرجوه أن يفرج كربة كل مكروب، وأنصح السائلة بأن تستعين بالله جل وعلا، أن تستعين بجوف الليل المظلم بالتضرع إلى الله بأن يهدي زوجها ويصلح ما بينه وبين أسرتها، وأن يجدد من درس ورث من صلة القرابة. الواجب على الزوج أن ينمي في زوجته وفي أطفاله مشاعر حب القرابة وحب صلتهم، لا أن يعمل على فصل الولد عن والده. معلوم أن الزوجة أسيرة عند الزوج، والأسير يتحكم به الآسر، وأرشد إلى ذلك قول المصطفى: فإنهن عوان عندكم، أي كأنهن مأسورات تتحكمون بهن. فالواجب على من كان إنسان تحت يده أن يعدل في التصرف معه، وأن يتقي الله في أمره، وأن يخاف معاقبة الله إذا أساء معاملة من له السلطان عليه. أما الزوجة فلتتذرع بالصبر ولتعتصم بالالتجاء إلى الله لأن يغير من موقف زوجها وحاله إلى موقف كريم وحال طيبة. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لتجتهد في السؤال، وأنصح هذا الزوج أن يتقي الله في من تحت يده، وأن يرفع نفسه عن هذا الموقف الذي لا يليق بمسلم يربي أسرة ويرعى أسرة ويأمل أن تكون أسرته حانية عليه عندما يحتاج إلى حنوها. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.